يقول إذا قال رجل لزوجته أنت طالق 3 مرات احتسب 3 تطليقات أم واحدة؟ يأتي إن شاء الله خلاف الجمهور، لو قال أنت طالق 3 تعتبر 3، لكن الصحيح أنها واحدة. يقول كيف يعلم أن هذه المرأة زانية وكيف يعلم أنها تابت؟ إذا علم زناها فلا يجوز، إذا علم أنها تزني فلا يجوز أن تنكح والعياذ بالله، ويعلم وتعلم توبتها بظهور صلاحها والتوبة والندم، فالتائب يعرف وكذا العاصي يعرف. يقول هل يكتفى بالاستبراء من الحمل بالرجوع إلى الأجهزة الحديثة واكتشاف الحمل بدلا من الحيض؟ لا، بل لو كانت المرأة مقطعة الأرحام نعلم أن المرأة ليس لها رحم تستبرأ، وإذا كانت تحت زوج توفي عنها أو طلقها تعتد، إذا كانت ليس لها أرحام مقطعة تعتد 3 أشهر لأنها تعتبر من الآيسات. يقول هل التوبة الزاني بأن تمتحن من ثقها تكفي التوبة المرأة؟ لا، ما يصلح، يعني قول العلماء أنها قول بعض أهل العلم أنها تمتحن هذا قول باطل ولم يأتي به الشرع. الله أمر بالستر، وقد تراد وهي تائبة ثم تفعل الزنا، وقد يراودها شخص يقول أنا امتحن وهو يقع في المعصية، ذلك هذا قول باطل لا ينظر إليه. يقول هل يقول من وطئت نكاح شبهة هل هي معتدة أو مستبرة؟ تستبرى. يقول هل يجوز التعريض بالخطبة للمحرم أو المحرمة في الحج والعمرة؟ الإنسان ينشغل بذكر الله والتلبية والتكبير وله ذلك، يعني له التعريض، لكن يخطب لا، يعني مثلا يسأل كم عمر البنت، أين تدرس، هل تزوجت من قبل، هذه تعريض في الخطبة ما في بس، لكن يخطب لا. يقول هل يجوز للزاني ينكح المرأة التي زنى بها وهو متيقن أنها لم تزن إلا معه في عدتها حتى تستبرأ؟ يقول ما هو اختيار شيخ الإسلام في مسألة الطلاق المشهور عنه اللي هو الطلاق بالثلاث، هل هي 3 أو 1؟ الشيخ الإسلام ابن القيم يخالفان المذهب ويريان أن إذا قال أنت طالق 3 يرونها 1. هل يحرم العقد على الأمل المستبرأ من غيره؟ نعم، لو مثلا المسلمون غنموا من الإماء، يعني متزوجات وغنموا منهن أو فلا يجوز أن يطأهن من وقعت في سهمه حتى تستبرأ بحيضه، يعني يعلم أن رحمها خال من زوجها، ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها كما استبرأ النبي صلى الله عليه وسلم صفية لما أخذها من مغانم خيبر. يقول لماذا قال في الزاني حتى تنقضي عدته ولم يجعلها من السبراءات؟ يعني لو سميت عدة تنتهي عدة استبراء ما فيه، لكن مع التفصيل نقول العدة شيء والاستبراء شيء، يعني ولا كلاهما سواء، المقصود مكثر المرأة زمنا معينا حتى يعلم خلو الرحم، الاستبراء حيضة واحدة، والعدة إذا كانت مذوات الحيض 3 قروء، وإذا كنك آيسات 3 أشهر، وإذا كانت من وفاة 4 أشهر و10، والزانية تستبرى بحيضة، والأمة تستبرى بحيضة، ومن وطئت بشبهة تستبرى بحيضة. وعلى قول بعض أهل العلم أن المخالعة تستبرى بحيضة، وكذا المفسوخة تستبرى بحيضة. يقول هل يجوز للزانية أن ينكح عكس مسألتنا؟ كان يقول يزوج، يعني إذا علم أن الرجل زاني لا يجوز أن يزوج لما فيه من الإضرار على الأسرة، وفيه الإضرار على دين الرجل لأن غير مكافأة لتلك المرأة إذا كانت عفيفة، وفيه إضرار بالمرأة، قد يحصل طلاق بينهما لأنه قد يفسد فراش غيره فيرجم هذا الزوج الذي يريد أن يتزوجها، وقد ينقل إليها أمراضا ومفاسد عديدة. والله عز وجل قال عن الزنا إنه كان فاحشة، وساء سبيل، يعني سبيله سيء، من زنى سوف يرى السوء عاجلا أم آجلا إلا إذا تاب. لذلك الله يقول يخلد فيه مهانا إلا من تاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الإمام أحمد أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا. يقول إذا كان الاستبراء بحيض فلماذا عدة المطلقة ثلاث حيضات؟ احتراما للعقد، حتى لو شخص عقد على امرأة وما اختلى بها ثم مات تعتد ضربة أشهر وعشرة احتراما لعقد النكاح، حتى لو ما وطئها ما أبدا احتراما للعقد. أحيانا العدة تكون احتراما للعقد، وأحيانا العدة تقول استبراء الرحم، وأحيانا تكون العدة من أجل أن يراجع الزوجان أنفسهما في العودة مثل الطلقة الأولى والطلقة الثانية. وما الدليل على اشتراط التوبة في الزانية وكذلك الزانية؟ الله يقول إلا من تاب. يقول لو كانت المرأة مستبرأة منه فهل له الزواج منها؟ بعض العلم يقول كانت مستبرأة منه يعني بزنا لا، حتى تستبرأ بحيضة ليتبين الولد المنسوب إليه بشبهة من الولد المنسوب إليه بعقد صحيح. لكن إذا كان لا يعلم أن الرجل أن المرأة يقينا لم يقربها أحد سوى هذا قل ما في بأس. بعض أهل العلم يرى لابد أن تستبرأ.